دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله وانت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا ترتقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وسط كده لله وبكر وربنا خلاك زورة البيت وجنب رسول الله صليت تذكر مين بقى غير الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم من حلقة رقم 22 من برنامجنا الكنز المفقود. حلقة رقم 22 اليوم رقم 22 في رمضان. النهاردة أحد الليالي الوترية. أنت ما تعرف ربنا عز وجل خلى المعلومة دي خفية عن الناس. أنهي ليلة في الليالي الوترية اللي في العشر الأواخر من رمضان. خد بالك لعلها تكون النهاردة، لعل وإحنا قاعدين مع بعض كده ربنا سبحانه وتعالى يفكرنا يوم القيامة إن وإحنا قاعدين مع بعض بنتكلم مع بعض عن ربنا كانت ليلة وترية، وربنا عز وجل نظر إلى العبيد فأعتق الآلاف بل الملايين وما ذلك على الله بعزيز. فالحمد لله رب العالمين إن إحنا في ليلة وترية النهاردة وبنتكلم على ربنا مع بعض وفاكرين ربنا سبحانه وتعالى مش بعيد عنه وغافلين عنه. بفكركم يا جماعة البرنامج ممكن يكون بعديه صلاة التهجد في بلاد كتيرة، فيلا ما تكسلش بعد البرنامج انزل على طول صلي. معلش يا جماعة رمضان شدة كده لربنا سبحانه وتعالى، والإنسان لما بيخالف شهواته ربنا سبحانه وتعالى بيطلق روحه من سجن النفس وسجن الشهوات لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رمضان ربنا فرض عليه الصيام، وتلاقي النوم فيه قليل عشان التراويح والتهجد العباد بيناموا قليل، وتلاقي برضه تلاقي كلامهم قليل مفيش وقت الصبح في الشغل وبالليل في الصلاه وعايز ينام شويه ويتفرج على البرنامج وعنده التهجد. والحاجات دي يا جماعه هي الشهوات اللي بتتعب القلب. عشان كده العلماء لما قالوا عايز قلبك يقرب لربنا وروحك كده تقرب يبقى قله الطعام صيام رمضان، قله الكلام رمضان، قله المنام ما تنامش كتير، وفي الاخر قله الامان اللي هي الناس. الناس بيضيع وقت. خليك واقف جنبهم احسن في الصلاه، او اقعد جنب اخوك او اختك او اهلك اتفرج على البرنامج. يبقى قله الطعام، الحمد لله بنصوم وبنفطر وبنقعد فتره كده بنجهز شهواتنا عشان روحنا تنطلق لربنا عز وجل. قله الطعام، قله الكلام، قله المنام، وقله الناس، قله الانام اللي هم الناس. يا رب ثبتنا وخد بايدينا في ليله وتريه زي دي. لو كانت ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، مش ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ليله القدر هو ربنا عز وجل، ولو كانت مش ليله القدر فرحمه ربنا عز وجل مش بتتغير، رحمته واسعه ورحمتي وسعت كل شيء. ثبتنا يا رب وكرمنا. كنز النهارده، كنز النهارده كنز غالي لانها من احد اعظم العبادات اللي ربنا بيحبها. وانت عارف ان اي عبادة متقنة اصلها انك ترى الله في العبادة دي. الخشوع لا يأتي الا من الاستحضار انك في حضور مع الله، مش واقف تتكلم مع اي حد. لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بكده خشوع في الصلاة ما بيجيش الا ما تحس انك انت واقف في عظم او عظم الحضرة الالهية كما يقولون، واقف بين ايديه كده وبكلمه هو وبيرد عليا الحمد لله رب العالمين حمداني عبدي شايفها ومستشعرها. عبادة النهاردة في القلب لو استحضرت تبقى قريب قوي من ربنا. العبادة دي مبنية على معاملة الناس. العبادة دي مبنية على حب الناس، حب المسلمين، حب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع عن حاجة انت عارف كويس، تسمع عن حاجة اسمها الحب في الله؟ ايه الحب في الله دي؟ ويعني ايه احب واحد في الله اصلا؟ وايه المقياس اللي يخليني اقول انا بحب فلان في الله ولا ما بحبوش في الله؟ تعالوا ندردش مع بعض الاول كده بدشة. اي حد متفق مع حد على حاجة متفق مع بعض في اللبس، لو انت اهلاوي بتلبس احمر ولا زملكاوي بتلبس ابيض، ماشي في الشارع كده لقيت واحد لابس ابيض معدي فانيله الزمالك تبتسم له، تبتسم له ليه؟ عشان احنا الاثنين زملكاويه متفقين على الزمالك. طب لو انت اهلاوي لابس فانيله حمراء معدي واحد برضه لابس فانيله حمراء اهلاوي تبتسم له متفقين على الاهلي. لو انت ضابط شرطه ولابس البدله كده والطاقيه ومعدي ضابط الشرطه تعمل له كده تعظيم سلام كده وتبتسم له. لو انت ساكن في منطقه معينه ورحت سافرت بلد بره مصر في السعوديه في العمره قابلت جارك تبتسم له متفقين على العماره اللي ساكنين فيها. لو انت في الشغل وقابلت صاحبك اللي في الشغل في مطعم بالليل تبتسم له مش احنا اللي متفقين على شغل واحد بنشتغله؟ فتخيل لو اتنين متفقين على الله سبحانه وتعالى. اول ما اشوفك انت من امه النبي، متفقين على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الاثنين اللي زمان ربنا قدر عنده ان احنا نكون من امة لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرف الحب العلماء بيقولوا، علماء القلوب بيقولوا ان الحب هو الشعور اللي لما موجود في القلب يخلي الواحد عنده عطاء. والانسان لو حب بقلبه القلب يسخر الجنود في خدمة حبيبه. لو حبيت ربنا تخدم ربنا تقف في الطاعة، بيسموها الخدمة الطاعة، تقف مش زهقان. لو حبيت واحد تكرمه وتضحي عشانه. عشان كده احنا متفقين على ربنا ولا لا؟ هل وانت بتعامل الناس بالذات أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحبهم في الله؟ دول الناس اللي ربنا اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام الشعراني أحد العلماء يقول إني لأعفو عن الناس، أي ناس مسلم أو مش مسلم، كرامة لله أنهم من خلقه. مش دول ربنا خلاهم؟ يبقى أنا هسامحهم. فاكر لما واحد يهودي مات والجنازه كانت متشاله، فالنبي وقف قال يا رسول الله ده يهودي، تقف ليهودي روح عند ربنا تروح فين بقى بعد كده؟ قال اوليست نفس، دي نفس رايحه لربنا سبحانه وتعالى، انا واقف احتراما لله عز وجل خالق هذه النفس. طب لو من امه النبي صلى الله عليه وسلم وعايش بقى مش تقف له؟ تقف له بقلبك تحترمه. اني لاعفو عن الناس كرامه لله انهم من عبيده او من خلقه، وأعفو عن المسلمين كرامة لرسول الله أنهم من أتباعه. اتفقنا على ربنا واتفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي ازاي ما نحبش بعض حتى لو احنا ما نعرفش بعض؟ انت ما تعرفش الاهلاوي بتسلم عليه، ما تعرفش الزملكاوي بتسلم عليه، ما تعرفش الضابط صاحبك وبتسلم عليه، انت كمان ضابط عشان لبسكم زي بعض. انت لو لابس جزمه زي جزمه واحد تاني وانتوا ماشيين تتسمع عشان لابس زيك، فما ظنك بالملك جل في علاه؟ اقول لك حاجه، قال صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان المخلوقات بيحبوا المسلمين. ليه؟ عشان عبيد ربنا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى الحوت في الماء والنمله في جحرها ليصلون، بيدعو بالمغفره بيدعو ربنا عز وجل، ليصلون على معلم الناس الخير. اي حد بينشر الخير بينشر دين النبي، بينشر الاخلاق الحلوه، الحوت بيدعيله بالمغفره، والنمله بتحبه وبتدعيله، والملائكه والسماوات والارض حبا في تبع ربنا عز وجل، بيدل الناس على ربنا. وامه النبي صلى الله عليه وسلم كلها ناس طيبين، طيبين عشان ربنا قال عليهم طيبين، دول من اهل الجنه، امه النبي من اهل الجنه. في ناس هيتعذبوا ماليش دعوه، بس هيطلعوا الجنه. يعني اللي انت بتتريق عليه ده او بتاذيه ده في يوم من الايام هيبقى في الجنه، سواء دخلها في الاول او دخلها في الاخر، بس في الاخر دول عبيد ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. فاذا كان في حد ساكن في العماره اللي فيها حبيبتك او فيها حبيبك بتشوفه وتفتكر حبيبتك، تشوف الصوره كده بتاعه مثلا شجره كان زمان الحبيبه يقعدوا تحتها، فيعدي بالمنطقه كده يقول الله كنت بقعد انا ومحبوبتي تحت الشجره دي وكنا مش عارف في ذكريات، فيشوف الشجره يفتكر حبيبته. اما لما تشوف واحد من امه النبي صلى الله عليه وسلم تفتكر النبي، تفتكر ربنا، وتفتكر اختيار الله ليه ان ده من امه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عباد ربنا عز وجل، طائع كان ولا عاصي، ما بالك بقى لو في واحد اصلا بيساعدك على طاعه الله؟ ما بالك لو في واحد قاعد جنبك على طول، مراتك او جوزك، وربنا اختاره ليك من امه النبي ورفيق حياتك، واختاره لحضرتك من امه النبي ورفيق حياتك، او صاحبك انتيمك حبيبك اللي بتحكي له اسرارك. حبكم لبعض مبني على بيديني كم مسد كول وبيبعت لي كم رساله وبيسال بيهنيني في الاعياد وفي رمضان ولا لا، ومش عارف بيكلمني في التليفون يسال عليا وعزمني في الفرح وما عزمنيش في الفرح، وجاملني لما مش عارف كان عندي مشكله، وجاملني لما كان عندي مناسبه. ولا الحب مبني على ان انا مش شايف غير ربنا؟ انت تبع ربنا حبيبي خلاص، مش شايفك اصلا. انت مين؟ انا ما اعرفش انت مين. انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى. انت تبع ربنا هبقى على دماغي من فوق، انت من امه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك لما يكون تبع ربنا وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان مسلم طائع قريب من ربنا وبيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم. ملجا يوم القيامة. انا اخرت الحديث قبل كده ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: اين المتحابون في جلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. فين اللي كانوا بيحبوا بعض عشاني؟ ظلي، ظل العرش. تعالوا تعالوا ما تقفوش يوم القيامه في 50,000 سنة والشمس على بعد شبر فوق كده، شبر هي اصلا في الدنيا على بعد 150 مليون كيلو، والدنيا حر مش قادرين، وكل الناس قاعده في التكييفات بسبب ان الشمس على بعد 150 مليون كيلو. امال لما تبقى شبر كده واحنا في وسط الحرق ده كله، تعال انت وهو، او انت وهي، او انت ومراتك، انت وابوك بتحبوا بعض في الله، انت وابنك او بنتك بتحبوا بعض في الله، وربنا يطلعكم. ممكن يكون عندكم مقصرين، خد بالك الحب بيسد فراغات التقصير، الحب بيسد كده حاجات الواحد يبقى مقصر فيها، الحب بيغلفها كده بالحب، فيندح عليكم حتى لو في تقصير. نقف في ظل عرش الرحمن، اين المتحابون في جلالي. انا عايزكم في الفاصل تفكروا في حد كده حواليكم تاخدوا القرار هحبه في الله، يعني هحبه حب مش مبني على العطاء والاخذ، هحبه زي ما هو كده، وهبدا اعامل ربنا فيه لا ارى فيه الا الله عز وجل، لا اتعامل فيه الا مع الله عز وجل، لا اسامح مش هتضايق، هفضل اسامح على طول، مش هاخد منه موقف عشان تصرف بشري منه. انا الموقف الوحيد اللي ممكن اخده منه لو بعد عن ربنا، بس ما يبقاش موقف غضب، موقف شفقه، موقف حب. لو بعد عن ربنا امد ايدي، لو بعد عن ربنا امد ايدي واقول له يا رب كل مواقفي ايجابيه وكل مواقفي فيها حب، لاني بحب ربنا اصلا وبحبك عشان بحب ربنا. تخيل لو اتنين متجوزين عايشين كده، تخيل لو اصحاب عايشين كده، هسيبكم تصلوا على خير المحبين، ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. ابدأها دايما باسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانسى همومك هيومك، وما تلجأش غير الله. يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله. لو شفت واحد بيفكرك بالفلوس حبيبي سلم عليه، مصلحة. شوف واحد بيفكرك مثلا بالشغل، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كده في اقبال كده، شغل وبزنس ومصالح. لو شفت واحد بيفكرك بالضحك، قابل بابتسامات وضحك، يلا بقى عايزين نضحك النهارده شويه، حد عنده واسطه مثلا، شفت واحد منصب كبير، احترام واقبال، اتفضل يا فندم. كل ده دنيا تراب قرب يخلص، لا يملكها الا الله. لا شفت واحد بيفكرك بربنا حبيبك والنبي حبيبي صلى الله عليه وسلم. على فكره ده نجاه، والله العظيم نجاه في الدنيا والاخره. اصل خد بالك احنا جربنا كتير صحبه المصلحه، وجربنا كتير الناس اللي بيصاحبونا عشان مثلا واحد معاه فلوس ولا حاجه فيصاحبنا، يعني احنا نصاحبه عشان هو معاه فلوس، او يصاحبنا عشان احنا معانا فلوس، او عشان واحد بيصاحبه عشان معاه بنات فيعرفهم على البنات، صحبة شهرة وصحبة معاصي، أول ما يفقد الحاجة اللي معاه يترمي. لكن الحب في الله، لعل ربنا ينظر نظرة رحمة لواحد أنت بتحبه في الله فيرحمك معاه. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس بقى عندها أهداف كبيرة بقى، مش حب أي حد في الله، دخل على النبي على طول قال له يا رسول الله يا محمد. فابن مسعود سيدنا قال له ما تزعقش من كده، قال له لا أنا هزعق. هو كان راجل أعرابي عايش في الصحراء، ما عندوش كده الإتيكيت بتاع الكلام مع في مسجد النبي، يا محمد. فالنبي قال له ها أم أيوة. قال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولما يحصر معهم. أنا بحب ناس كده وخايف يقول للنبي أنا بحبك، وخايف ما يجيش معاك، لحتى يقول له على فكرة أنت مش معايا، فمش عايز يقول له دي صعبة. قال له أنا بحب بعض الناس كده بس خايف ما أحصرش معاهم وما يجيش معاهم في الآخرة. فالنبي فهمها على طول، قال أنت مع من أحببت. على طول ما تخافش، لو بتحب واحد أقرب منك إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش، هتيجي مع يوم القيامة حب النبي صلى الله عليه وسلم في الله. لأن أنت بتشوف ناس يفكروا بربنا، في حد يفكرك بربنا زي النبي عليه السلام؟ فحب النبي في الله صلى الله عليه وسلم ويبقى كده طاعة النبي بغير ما تسأله. أقول له طب اشمعنى كده يا رسول الله؟ فهموني النبي قال كده ليه؟ إيه حكمة النبي حاجة زي كده؟ وعلى فكرة الكلام ده ينفع أيام النبي ما ينفعش دلوقتي، ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مش عارف إحنا عندنا إيه اليومين دول. فدي وصل لنا دين ما ينفعش. فالنبي يقول حاجة ما تنفعش للمسلمين. النبي عاش عشان يعلم أصحابه، ما ينفعناش صلى الله عليه وسلم. حب النبي في الله واسمع كلامه عشان ربنا يبقى راضي سبحانه وتعالى جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يبقى دخول الجنة بالحب. بالحب يا جماعة مش بحاجة تانية. لن تدخلوا الجنة ليه؟ حتى تؤمنوا. الحمد لله. ولن تؤمنوا ليه بس؟ حتى تحابوا. حاضر هنحب، حاضر نحب بعض. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسد السلام بينكم. كتر السلام يقل المعرفة، ده كلام نحن اللي مش فاهمين حاجة. لكن النبي بيقول أفسد السلام، كل ما تشوف حد قول له سلام عليكم، سلام من الله عليك، يقول لك وعليك السلام. حتى لو ما تعرفوش، النبي قال كده، حتى لو ما تعرفوش من أعلى مراتب الإيمان كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أي الإيمان أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. حب الناس وسلم على الناس كده. صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي، بص الحديث، على منابر من نور يوم القيامة. ودي أعلى درجة، ينصب العرش على منابر من نور، درجة ثانية منابر من ذهب، درجة ثالثة منابر من فضة، الدرجة الأخيرة كثبان جبال من العطور، الناس قاعدة عليها متناعمة في الريحة الحلوة ومستريحة. أعلى حاجة منابر النور، يجلس عليها أناس لباسهم نور ووجوههم نور. فقالوا يا رسول الله من دول؟ صفهم لنا حتى نحبهم. قال المتحابون في جلال الله، المتحابون في الله على غير أنساب بينهم. مش قريب، نحب بعض في الله كده لو انتم، واحنا مش قريب. على فكرة احنا لو كنا قرايب تبقى صلة رحم وحب في الله دي تبقى حلوة قوي، تبقى ثوابين كمان، تروح عند ربنا في أعلى الأماكن سبحانه وتعالى جل في علام. أحد الصالحين كان عارف المعنى ده، كان عارف ان هو ممكن يكون مقصر، بس انا هعامل ربنا في الناس، هعامل ربنا مش هعامل الناس. انا لا ارى الا الله في قلبي يسيء يحسن، انا احب الناس. أمة محمد أمة الصالحين، أمة اهل الجنة، يبقى انا لازم اكون كما قال الله واخفض جناحك للمؤمنين كده. فكان يعاملهم وبعدين بالليل يقول يا رب اللهم انك تعلم اني ان كنت عصيتك فاني احب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لي عندك. انا وحش، هم حلوين، انا بحب الحلوين، ممكن دي تبقى طاعة، اني عصيتك ولكني احب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لي عندك. سبحانه وتعالى جل في علام، ما تحب اثنان في الله إلا كان أقربهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه. أيوة كده، ربنا بيحب الناس اللي بتحب، أبذر الحب تجمع الحب من الناس ومن الله سبحانه وتعالى. لكن الواحد يبذر الكراهية والغل، مش هيلاقي غل إلا من الناس، مش هيلاقي حب. أصل الحب ده بيبان في العين، الحب ده بيبان في الكرم، الحب ده بيبان في الإيدي حنينة. عشان كده يا جماعة أنا بوصي نفسي وإياكم، يلا نحب أقرب الناس. عايز احب مراتي في الله واكرمها بغض النظر عن شخصيتها، ولو انا ست اكرم جوزي بغض النظر عن شخصيته، احنا انا هعيش جهادي نص التاني، سواء كان صاحبي ولا مراتي ولا جوز حضرتك ولا ابويا ولا امي، اللي ربنا معيشه معايا هيبقى سباق بيني وبينه مين بيكرم التاني، عشان ربنا سبحانه وتعالى. مش هتنسى النبي عليه الصلاة والسلام، مش أي حد ربنا يختاره صحبة النبي، لا مش أي حد كده يبقى كده حبيب النبي كده وقريب من النبي قوي. أصلا النبي ده مقامه عالي، فكونك أنت تبقى جنبه أنت تبقى أكيد حلو قوي. أبو بكر الصديق النبي يجتمع عليه عشرة عند الكعبة، اللي بيضربه واللي بيزقه واللي عايز يوقعه على الأرض، والصحابة كانوا ضعفاء عايزين يقربوا مش عارفين. أبو بكر الصديق وسعه وقام داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يزق في الناس يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ طب عشان بيفكركم بربنا عايزين تموتوه. أما عقبة بن أبي معيط وقعه في الأرض وقلع نعله وقعد يضربه في وشه يقول حتى أغشي عليه، وكان زي خناقة كبيرة وتجمع كبير كده أغشي عليه. فجم بني تميم اللي هو قبيلة سيدنا أبو بكر الصديق قاموا شايلين أبو بكر الصديق ودوه على البيت، والنبي حصل زي زحمة كده، والنبي اتخذ في حتة وأبو بكر راح في حتة. وصل النبي بيته، أبو بكر وصل بيته وشه وارم لا نعلم له أنفا من وجهه، في مناخيره وشه وارم، في عينيه وشه وارم كله بيموت. أمه ساعتها ما كانتش مسلمة، فدخلوه قالوا لها إن عاش فأطعيه واسقيه. وهي بتبص له كده، إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ وإيه الدين اللي أنت خلاك اتبهدلت كده؟ فلما فتح عينيه كده وقال ما فعل برسول الله؟ مش قادر يفتح عينيه، فين النبي؟ قالت دع محمد وشأنه، انظر ماذا حدث لك، شوف أنت حصلك إيه من وراء اتباعك لصلى الله عليه وسلم، دع محمد وشأنه. قال والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أراه، حتى أعلن. أخبره إيه؟ روحي لفاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر بن الخطاب أبيها. راحت أم أبو بكر الصديق، فاطمة بنت الخطاب عارفة إن هي كافرة ومش عايزة، فاطمة بنت الخطاب مسلمة مش عايزة تبين نفسها مسلمة قدام أم أبو بكر الصديق كافرة. قالت لها معرفش بس ممكن أبقى أجي في البيت أساعدك في تمريضه. فراحت معاها قال لها ما فعل برسول الله؟ مش قادر يفتح عينيه. فقالت انظر أمك معانا. قال لها تكلمي مفيش مشاكل يعني. فقالت هو بخير حي يرزق. قال والله لا اكل حتى اراه. يقولون فحملوه مش قادر يقف، شالوه لغايه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فخبط الباب فتح النبي شاف سيدنا ابو بكر الصديق فين مناخيره مش باينه، عينيه مش باينه من كتر ورا من وشه. فيقولون فالتزمه حضنه، وقعد ابو بكر الصديق يعيط على كتف النبي والنبي يقول له معلش. بعدين قام رفع وشه كده وقال يا رسول الله لا عليك انما هي عيني، مش حاجه يعني عينيا بس، هي عينيك دي حاجه بسيطه ده مش صباع رجلك، ده عينيك ما فيش عينين ما فيش مناخير من كتر الورم، ما تزعلش يعني عادي يعني حب ما تزعلش نفسك، ايه المشكله لما اتضرب عشانك؟ فداك ابي وامي يا رسول الله، بيحب النبي في الله صلى الله عليه وسلم. هو قد ايه حب النبي في الله؟ في حب واحد معاه سجاره ولا معاه مخدرات ولا معاه رنت ولا حاجه؟ قال رب العالمين بيتكلم على واحد واقف على الصراط، تفتكر واقف على الصراط والنبي عدى وهو واقف مع اصحابه اهل المعصيه وبدأ يعد ويقع واحد ويصرخ ويعمل الصراط في النار وهو بيبص للنبي الحقني. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، الحقني يا رسول الله، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اهو وقع في النار، لقد اضلني عن الذكر اللي النبي جدي، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الشيطان فرق بيننا وبين النبي وجمع بيننا وبين أهل المعاصي. حب النبي في الله صلى الله عليه وسلم، حب أصحابك ومراتك وإخواتك، غرق الناس حب كده عشان تتغرق أنت كمان حب من ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يكرمنا بحبه سبحانه وتعالى جل في علاه. إبراهيم بن أدهم سيد التابعين مسافر مع أصحابه، الدنيا صحراء الدنيا تلج، دخلوا جوه مسجد من غير باب، قعدوا فيه يصلوا هيناموا، الرياح تلج مفيش باب، ناموا كده جنب بعض كده ملمومين في بعض كده، سابهم يروحوا في النوم بردانين، وقام هو قام واقف مكان الباب. وقفت مكان الباب ليه؟ علشان اصحابي عايزين يناموا، فانا هقف مكان الباب عشان الهواء يخبط فيا ما يخش من جوه، هسد الباب كده بايديا. صحي الصبح لقوا واقف متلج، انت واقف بتعمل ايه؟ قال لهم انا كنت شايفكم نايمين والريح برد برد صقيع يا جماعه، فاردت ان اقف حتى اسد عليكم مدخل الريح عشان ما اقفش كده وريح تخش عليكم. اهو انا واقف اهو، دي عشان ربنا ولا عشان الناس؟ ناس ايه؟ والله ما شايف غير ربنا. طب والله ما شايف بقلبه غير ربنا عز وجل، وشايف ان ربنا يستحق ان انا اقف كده في التلج عشانه في الناس دي، عشانه انا بعامل ربنا مش بعامل الناس. اخوك واختك في الله، يلا نحب كل المؤمنين، انما المؤمنون اخوه، ندعي لامه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يقبلهم فيما تبقى من رمضان. بص الناس كلها نظرة حب والناس كلها حلوة، واحنا يا رب اللي هدينا يا رب مع الناس الحلوة دي. أمة محمد أمة مختارة، أمة مصطفاه، يعني أمة ربنا اختارها من وسط الأمم. فيلا نحب بعض ونبذل حب بيننا وبين بعض عشان لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هنشوف ربنا واحنا بنعامل بعض، هنوقر ربنا واحنا بنعامل بعض، هنبقى عبيد مع ربنا واحنا بنعامل بعض. المؤمن هين لين سهل، اول ما بنلاقي بيخلص بص كده على اللي حواليك وافتكر ربنا الاول، بص هو بيغلطه وافتكر ربنا بيعمل ايه مع اللي بيغلطه. ربنا عز وجل بينتقم اللي بيغلط ولا تغلط، وربنا ينزل النعم وينزل العفو سبحانه وتعالى. بيكرم البخيل ولا بيبخل على البخيل، ربنا كريم سبحانه وتعالى، كريم جل في علاه. فاكرم الناس وحب الناس عشان ربنا يحبنا. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المحبين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله. خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر طوفان، لو جوه قلبك نار البركان مين هيلجيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام، وتنو لرضا ربك وقوام، تلاقيها طار حبي بإذن الله. وأهلا وتب كده الله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت ودم رسول الله.